وإن لم يبدأ بنفسه، وإن بدأ بنفسه فلا بأس لذلك. قال: وقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. هذه قطعة من حديث سبق مرة فيه الدعاء لأبي عامر ثم الدعاء لعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري صاحب الحديث الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ثم لذلك ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع. والحديث هذا سبق مرة لكنه جاء هنا من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ابن الأكوع، كونه دعا له عليه الصلاة والسلام دعا له، فهو داخل تحت ترجمة قوله وصلي عليه من يدعو لهم، لأن هذا من الدعاء. ومن سلم دعا لجماعة من أصحابه منهم من جاء ذكره في هذه الأحاديث أو من جاء ذكرهم في هذه الأحاديث، ومنهم عامر ابن الأكوع الذي كان معهم في غزوة خيبر وكان حاديا وطلب منه يحدو فحدى وصار يقول تالله لو اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره. ثم إن مثلا سمع صوته فقال: من هذا من هذا يرحمه الله؟ من هذا السائق؟ قالوا انه عامر. قال: يرحمه الله. وكان مما يعرفونه ويعلمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا لاحد في الغزو قال يرحمه الله انه يصاب وانه يستشهد. قالوا: لولا ان تعتنى به يا رسول الله، لولا أن تعتنى به يا رسول الله، يعني بصوته وكونه يحدو به. ثم بعد ذلك حصل ما حصل وارتد عليه طرف سيفه فمات بسبب ذلك وهو في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سبق المرة أنه سمع بعض الناس يقول انحبط عمله وأنه قتل نفسه، وكان ذلك خطأ لأنه أرسل سيفه فعاد عليه وأصابه فمات بسبب هذه الإصابة التي حصلت من سيف نفسه ومات. ومقصود من ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، إيراد الحديث في هذا الباب قبل قولي وصلي عليهم، المقصود منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يرحمه الله، بقوله يرحمه الله يعني عامر بن الأكوع، وفيه دعاء للغير، وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقوله طابق الله عز وجل وصلي عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. والحديث سبق أن مر ولكنه أورد هنا من أجل الاستشهاد به على هذه الترجمة لأنه يندرج تحتها. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أحد أو قوم بصدقتهم صلى عليه، يعني دعا لهم، فقال: فجاء أبي، يعني بزكاتهم وصدقتهم، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وإذا فيه الدعاء في الغير، وأن ذلك داخل في قوله وصلي عليهم، يعني يدعو لهم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لمن جاء بصدقته، يدعو لمن جاء بصدقته يقول: اللهم صلي على آل فلان، اللهم صل على فلان. ولما جاء عبد الله ولما جاء أبو عبد الله بن أبي أوفى بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هو مطابق لما ترجم له البخاري من حيث

اشتماله على ما يشهد بهذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله. حمر الإنسية يا شيخ، حمر الإنسية معروف أنها ربحت في العودة من غزوة تبوك. خيبر، استعددت القصة؟ خيبر يا شيخ. الإيقاد، الإيقاد يعني حصل في غزوة الخيبر. ما جاء في تبوك أبدا. ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من تبوك ونزلت مدام صالح أوقدوا عن ذبح عالية. وين هذا؟ وكان متأخرا، فلما جاء وجد القدور منصوبة. قال ما هذا؟ قالوا هذه حمراء. ما أدري، هو حصل في غزوة الخيبر. قصة تحرير الحمر الأهلية وقضية القدور وتكفيرها و... أو يعني تغسلها في غزوة الخيبر. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم رضي الله عنه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأن أمه أم سليم رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنسا خادمك وطلبت منه أن يدعو له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فهذا هو محل الشاهد، الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل تحت قوله وصلي عليهم، وداخل تحت أيضا انخص أخاه بالدعاء دون نفسه، إن دعا لأنس ولم يسبق ذلك بالدعاء لنفسه عليه الصلاة والسلام، فهو شاهد لما ترجم له البخاري. قد حصل لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحقق هذه الدعوة التي دعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكثر ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطالت حياته حتى رأى من أحفاده وأولاده وأحفاده العدد الكبير. ذكر أنه 120، هذا صحيح؟ من أولاده وأحفاده بلغوا 120، هذا صحيح؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت آية كذا وكذا أسقطتها، آية كذا وكذا أسقطتها، يعني أنه عندما صار يقرأ سقطت منه تلك الآية. وهذا وهو قد بلغ عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل الذي يقرأ إنما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في التبليغ عليه الصلاة والسلام محسوب، لا يمكن أن يسقط شيء مما أمر بتبليغه، ولكنه عندما يقرأ قد يسقط عليه آية أو يحصل منه شيء في بعض الآيات فيفتح عليه، لكن كون الوحي الذي أوحاه الله إليه يسقط منه شيء فلا يبلغه هذا لا يكون. وهذا الرجل الذي يقرأ إنما قرأ من تعليم المسلم إياه ويقرأه إياه، ولكن مثلا عندما قرأ كان أسقط آية فلما سمعه يقرأ استذكرها. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله رحمه الله لأنه دعاء له لما سمع قراءته وكان يعني سقطت عليه آية يعني وهو يقرأ وتذكرها من قراءة هذا القارئ تعاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله. إذن المقصود من إيراد الحديث هنا هو هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل القارئ، وهو داخل تحت قوله وصلي لهم أي لهم، وداخل أيضا تحت الترجمة وهي خص أخاه بالدعاء دون نفسه، ما قال ما دعا لنفسه قبل أن يدعو له، وإنما دعا له ولم يعطف أو يسبق دعاءه له بدعائه لنفسه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم ذكر البخاري حديث عبد الله بن مسعود وهو أن انقسم قسما يعني شيئا من المال، فقال رجل إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عبد الله بن مسعود أخبر أن رسول الله فقال فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة، ولكنه جاء هنا من أجل قوله صلى الله يرحم الله موسى، يرحم الله موسى لأنه دعاء للغير، هذا هو المقصود من إراده الحديث يعني هنا في هذه الترجمة، وفيه عدم سبق الدعاء للنفس قبل الدعاء للغير، فهو مطابق لقوله بالترجمة ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، من خص أخاه بالدعاء دون نفسه، لأنه دعا لموسى عليه الصلاة والسلام وقال يرحمه الله لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال يعني فيه يعني الشهادة للباب على قلبه يرحم الله موسى، لأن الباب صلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، لأن قوله يعني ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه يدخل تحته هذا، لأنه دعا لموسى ولم يدعو لنفسه قبل ذلك. كان ابن عمر يعني يزبر من يدعو لنفسه، ابن عمر كان يزبر من يدعو لأخيه ولا يدعو نفسه. نعم يعني جاء أثار عن الصحابة في هذا، لكن كما هو معلوم يعني هذا يدل على أن دعاء الغير ليس من شرطه أن يدعو الإنسان نفسه، قد يدعو يمكن يدعو لنفسه ولغيره ويمكن يدعو لغيره دون أن يدعو لنفسه، وهذه الأحاديث كلها فيها دعاء الغير دون أن تطبق بدعاء النفس. قال باب ما يكره من السجع في الدعاء. وقال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الترجمة عجابه كراهية السجع في الدعاء، ما يكره من السجع في الدعاء، ما يكره من السجع في الدعاء، يعني المخرج من هذه الترجمة تكلف السجع، السجع المقصود يعني كون جمل متساوية الأواخر والأطراف، هذا يسمى السجع، وهذا مثل الحديث الذي مثل ما جاء في غير الدعاء كقصة المرأتين الهذيل التي اغتسلتا وضربت احداهما بحجر فاسقطت ما في بطن اخته فسقطت ولدها فنزل فقضى بغره فقال امل النابغه قال كيف اعقل من لا شرب ولا اكل وما نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني جمل متشابهة آخرها كل حلال كلام مشروع قال إن سبع في سبع كوحان يعني إن هذا يعني هذا العمل وهذا التكلم هذا من جنس كلام الكوحان الذين يعني يحصل منهم التكلم في مثل هذا الكلام ترجمة تتعلق بالسجع في الدعاء لأنه يكره ومفهوم من ذلك كراهة التي الدعاء الذي يتكلم فيه السجع أما إذا جاء بدون تكلم قد جاء في أحاديث شيء من هذا القبيل لكنه لا يقال لكنه لا تكلف فيه مثل ما جاء اللهم انزل الكتاب وقدر السحاب وهزم الأحزاب وكذلك صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده يعني هذا ليس فيه تكلف المحذور هو الذي يتكلف والذي يقصد إليه والذي تتبعه النفوس وتتجه إليه وتحاول الاتيان به أما إذا جاء من غير تكلف فهذا هو الذي جاء في هذه الأدعية النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و عن عباس قال لا حدث الناس كل جمعة مرة على حدث الناس كل جمعة مرة كلام ابن عباس رضي الله عنه يعني معناه أن الحديث لا يكثر حتى يحصل منه الملل وإنما يحصل التعاهد لموعظة بين فترة وأخرى ولا يكثر من ذلك لأن الإكثار على الناس من التذكير قد يخرج به الملل لكن إذا تحولهم في موعظة بين وقت وآخر فيكون أدعى لتقبلهم أدعى لأخذهم وأدعى لاستجابتهم وقبولهم ثم إنه أرشد إلى آداب من آداب الكلام وأنه إذا جاء إلى أناس وهم يتحدثون فلا يبدأهم بالحديث ويبدأ بالكلام الذي يريد أن يقوله وإنما يتركهم حتى ينتهوا فإذا انتهوا وجاء دوره تكلم فعند ذلك يكونون مشتاقين ومتشوقين ومقبلين على الشيء الذي يلقى عليه أما إذا كان حديثهم متصلا ثم جاء وقطع فإنهم مشغولون وقد لا يعجبهم ذلك لأن نفوسهم متعلقة بالحديث الذي هم متجهون إليه والذي هم مقبلون عليه ثم أرشد إلى ترك السجع وأنه لا يفعل السجع وأن أصحابه كانوا يجتنبون ذلك يعني يجتنبون يعني هذا العمل الذي هو التكلف والقصد إلى السجع سجع الكلام كانوا يجتنبون ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا يعني معناه أنه يكون كل جمعة فإذا يعني أراد الزيادة فيكون مرتين في الأسبوع وإذا أراد الزيادة فيكون ثلاث مرات في الأسبوع ولا يفعله في كل يوم لأن هذا قد يمل لهم والمقصود هو الإفادة المقصود هو الإفادة فإذا حصلت ولو لم تستمر في كل يوم لأن الاستمرار قد يكون معه ملل الاستمرار قد يكون معه ملل في التذكير تذكير الناس ووعظهم وإرشادهم هل يدخل في هذا التدريس؟ لا لا يدخل هذا التدريس كما هو معلوم لو ترك أو لو جعل أوقات متباعدة ما تمكن من تحصيل العلم. طيب المقصود كل جمعة الأسبوع ولا جمعة المرة؟ لا جمعة الأسبوع. الجمعة الأسبوع، كل جمعة يعني كل أسبوع، مو لازم يكون يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة في خطبة فيها فائدة وفيها فوائد، لكن المقصود كل جمعة، وهو يعبر عن الأسبوع بالجمعة كما يعبر عنه بالسبت. عبروا عنه بالسبت ويعبروا عنه بالجمعة. قال رضي الله عنهما: ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص علي فتقص عليهم. ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنب، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. هذا هو محل أقول فلا يجب أكثر، لكن آخر قال عهدتني فإما أصحابه لا يفعلون إلا ذلك، هذا هو الرفع، هذا رفع الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني اجتناب ترك السجن. يعني قال قال يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، ذلك الاجتناب الذي هو اجتناب السجن في الدعاء. قوله حدث يخاطب يكرمه، يعني يصلح للجميع، حدث الناس كذا كذا، يفعلون يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني بعض النصح غير موجود، في بعض النصح غير موجود، يعني على كل هو موجود في الأول، يعني يجتنبون ذلك، يعني يذكر كلام أصحابه يجتنبون ذلك، أصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، كل ما موجود. يعني لا يفعلون إلا ذلك. تفسير هذا. تفسير. لا هو الموجود اسمه أول مجرد تفسير. لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. لا. وإن أحد رسول لا يفعلون إلا ذلك. إن أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. موجود. هذا هو. شيء هذا في النسخ اللي عندنا. أيوة. عند النسخ الثانية يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أيوة. يعني لا يفعلون إلا ذلك. عندي يعني لا يفعلون إلا ذلك، ثم فسر يعني لا أي نعم فسر ذلك يعني بالجنة. نعم. قال باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يعني أنس الثاني عن أبي هريرة. وذكر البخاري رحمه الله ترجمة باب باب ليعزم المسألة. نعم. فإنه لا مكره له. نعم. يعني ليعزم المسألة من الله عز وجل، فإنه لا مكره لله سبحانه وتعالى. وهذا من آداب الدعاء، ومن ما ينبغي أن يفعل في الدعاء، وهو أن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل لا يستثني، فلا يقول إن شئت، وإنما يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعطني كذا، ولا يقول ان شئت. ثم قال: ان الله لا مكره له ولا مستكره له، ذلك لان الخلق عندما يدعو بعضهم بعضا انما يدعو انما يعطي المعطي منهم اما يعطي رجاء او خوفا، اما يعطي رجاء او خوفا، إما أنه يريد أن يكافأ وأن يقابل هذا الإعطاء بشيء آخر، أو أنه خوفا من يعني خوفا من يعني من يعني من السائل، فيكون الإعطاء إما سببه خوف أو رجاء. ولهذا فإن من الأشياء التي قد تناسب للبشر أو لخلق أن يقول إن شئت، يعني معناه أن الأمر إليك، يعني ما هي المسألة يعني فيها تشديد أو كذا، فيكون الاستثناء في حقه سائغا، لأنه يمكن أن يكون هناك يعني خوف، ويمكن أن يكون هناك رجاء، ويمكن أن يكون هناك إكراه يعني على كونه يعطي، والله عز وجل ليس كذلك. فيسأل الإنسان ويعزم ويجزم بدون أن يقول إن شئت، اللهم إن شئت فأعطني، يقول اللهم أعطني ولا أقول إن شئت. يعني هذا وإن ساغ في حق المخلوقين وأمكن أن يكون في حق المخلوقين، لأن المخلوق يحصل منهم هذه الأحوال التي هي الخوف والرجاء، فالله عز وجل ليس كذلك. وهم أيضا المخلوقون إذا أعطوا أو إذا طلب منهم قد يطلب منهم شيء قليل ولا يطلب منهم شيء كثير، ويعظم في أنفسهم إذا طلب منهم شيء كثير. وأما الله عز وجل فإنه ليس لا مكره لله عز وجل ولا خوف ولا رجاء. الله تعالى لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معاصي المعاصين، بل هم نافع الضار. فالناس يخشى بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، والله عز وجل يعطي ويتفضل ويجود على عباده فضلا وكرما وإحسانا، ليس هناك خوف ولا رجاء كما يحصل بالنسبة للمخلوقين. ثم أيضا يعطي الشيء الكثير ولا يتعاظمه ذلك، كما جاء في بعض الروايات في غير البخاري أنه لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني معناه أنه يعطي الشيء الكثير وليس كما يحصل بالنسبة للمخلوقين، يعني إذا كان كثير لا يطلب منهم، وإنما يطلب منهم ما يناسبهم، يطلب منهم الشيء القليل ويفوض ذلك إلى المشيئة وإلى الإرادة، لأن هذا يناسب المخلوقين. وأما الله عز وجل فلا يصلح في حقه هذا، ولا يجوز أن يفعل أن يدعى الله عز وجل في هذه الصيغة التي فيها الاستثناء، وإنما يكون فيها العزم والجزم والسؤال من الله عز وجل والإلحاء إليه بالدعاء، دون أن يقول إن شئت أو إن شئت أرحمني وإن شئت فأعطني وإن شئت فكذا، وإن يقول اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دون أن يقول إن شئت. شيخ يقول فيه قول العظيم المعروف فاخطبه إن شئت إن شئت الله يوفقك إن شاء الله، وفقك الله إن شاء الله. ما يصلح هذا، ما ينبغي، ما ينبغي يقول الله أقول لك إن شاء الله، أفر الله لك إن شاء الله، يعني والله ما أقول لك هذا مكتوب في هذا الله الناس جاري على أسنة. قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكنه جاء بعض الحديث كما سبق مرة طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. قالوا هذا ليس استثناء وإنما هو تحقيق، يعني تحقيق يعني أن هذا المرض وهذا كذا يعني فيه السلامة من الذنوب والمعاصي. هذا قد حصل قد حصل هذا، لا ودعا دعا لك إن شاء الله أن يجعله الله طهور. نعم لكن هذا مرض يدعى ويقول الله يوفقك إن شاء الله. لا يعني أنا أقول أن هذا الذي ورد يعني هو على سبيل التحقيق وليس على سبيل التثبيت، لكن المريض يقول هذا طهور إن شاء الله. يعني المريض هذا حديث مرة منه قصة رجل اللي إياه أن يقال له طهور، قال شيخ كبير يعني بل هم تغور حتى تزيره القبور، يعني نفس الحديث هذا في أول طهور إن شاء الله. قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. ذكر ابو خير رحمه الله يقول ان باب استجابه للعبد ما لم يعجل، يعني هذا من اداب الدعاء ان الانسان لا يمل ويستعجل الاجابه ويترك الدعاء لانه دعا وتكرر منه الدعاء لكن ما حصل مطلوبه، ما حصل مطلوبه الذي طلبه فيترك الدعاء. لا يجوز للانسان ان يفعل ذلك، بل عليه ان يدعو الله عز وجل دائما وابدا وان يلح في الدعاء، والدعاء عباده. ثم ان اجابه الدعاء قد تكون في المطلوب وقد تكون في غيره، في شيء يصرف عنه او يحصل له شيء اخر غير الذي طلبه او يدخر له، يعني في الاجل ما هو احوج ما يكون اليه من الثواب ومن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. إذن فمن أسباب قبول الدعاء عدم الاستعجال، عدم الاستعجال فيه وعدم الانصراف عنه لكونه دعا ودعا ولم يستجب له. الإنسان يدعو ويكثر من الدعاء ويواصل الدعاء ولا ينقطع من الدعاء، لأن الدعاء عبادة، وقد قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وشأنه عظيم، وسؤال الله عز وجل دائما وأبدا هو عبادة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن يسأل. فلا يكون الإنسان عجلا يسأل ثم لا يحصل له ما يريد فيقول دعوته فلم يستجب لي فيترك الدعاء، هذا خطأ كبير، هذا لا يليق بالمسلم أن يكون كذلك، وإنما عليه أن يكثر من الدعاء. والإجابة إما حصلت له في الشيء الذي طلبه فقد يكون حصل له شيء دفع عنه أو شيء أعطي إياه من جهة أخرى أو ادخر له شيء يلقاه أمامه في وقت أحوج ما يكون إلى الثواب وإلى الجزاء من الله عز وجل. وكونه يحصل شيئا آجلا يستفيده في وقت أحوج ما يكون إليه أعظم من كونه يحصل شيئا عاجلا يدركه ويحصله ويفوت. قال باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ذكر ابو خير رحمه الله يترجم الى باب رفع اليدين في الدعاء، كان مشروعية ذلك، مشروعية ذلك، وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه رفع اليدين في مواضع عديدة. ذكر ابو خير رحمه الله منها ثلاثة احاديث، اولها حديث ابي موسى وانه رفع يديه يدعو حتى اخاف يضع بطيه، ثم كذلك حديث ابن عمر وانه رفع يديه قال اللهم اني ابرأ اليك ما صنع خالد. والحديثان سبق عن مرة، الحديثان سبق عن مرة فيما مضى، وبعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الإنسان دفع ودعا ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه. ففي هذا دلالة على ما ترجم له البخاري من مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهذا يكون في الدعاء المطلق، الأدعية المطلقة، وكذلك في المواضع التي ورد فيها رفع اليدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع فيها الأيدي. والمواضع التي ما جاء فيها رفع اليدين كان يرفع اليدين أقب الصلوات، ما المانع؟ ما جاء لكن ما جاء المنع. لا، لو كان مثل هذا يعني موجودا ما أغفل، يعني هذا من الأمور تتوفر الدواعي عليه، التواعي عليها ما هو شيء خفي. نعم. لكن أنا أقول إذا حصل هذا في بعض الأحيان في بعض الناس لا بأس بذلك، وإنما الكلام كان سنة في هذا المكان. قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة. وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة باب الدعاء غير مستقبل القبلة، يعني أن الدعاء تستقبل فيه القبلة ولا تستقبل، ليس بلازم أنها تستقبل القبلة في الدعاء وفي كل دعاء، بل يمكن أن يحصل الدعاء بدون استقبال القبلة، وهذه الترجمة معقودة لهذا باب الدعاء غير مستقبل القبلة. لذلك وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثه، ادعو الله أن يتقرب عليه وجعل يدعو وهو غير مستقبل القبلة، يعني هو مستقبل الناس، يعني هو كان يخطب ويلقي الناس وجهه والقبلة وراءه. فهذا هو وجه الدلالة من إرادة الحديث هنا، لأنه ما جاء النبي جعلهم استقبل القبلة وجعلهم وراء ظهره وجعل يدعو، بل دعا. والخطبة كما هو تشتمل على أدعية، الخطبة تشتمل على أدعية، والخطيب يستقبل الناس. فمثلا كان يخطب يستقبل الناس والخطبة تشتمل على دعاء، وهذا الحديث نص في هذا، فإنه طلب منه أن يدعو في طلب الغيث فدعا الله عز وجل وهو غير مستقبل القبلة، وإنما هو مستقبل الناس مستقبل القبلة. فدل هذا على أن الدعاء يكون في حال استقبال القبلة ويكون في غير استقبالها، يكون في حال استقبال القبلة وفي حال عدم استقبالها. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا وهو في الخطبة، فأنزل الله الغيث ونزل المطر قبل أن يصل الناس إلى بيوتهم، واستمر أسبوعا كاملا حتى كثر المطر على الناس. وفي الجمعة الثانية جاء هذا الرجل أو غيره وقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. الحديث يعني هذا دعاء فيه أدب، ما سأل الله عز وجل أن يصرفها عنهم يصرف حواليهم ولا عليهم، ما قال اللهم أمسك عنا أو اللهم أمسك الماء عنا، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على ضرابي والآكان وبطون الأودية ومنابت الشجر، فجعلت السحابة تقشع يمينا وشمالا فكانت تمطر يعني حوالي المدينة ولا يمطر على المدينة في شيء بعد هذا الدعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الشك الشيخ من أنس ولا ممن بعده؟ ذلك الرجل أو غيره. قال باب الدعاء مستقبل القبلة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى فأتى بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأن خرج إلى المصلى مصلى العيد وخطب الناس ودعا ثم قلب رداءه، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، لكنه ما جاء ذكر الدعاء في حال استقبال القبلة، ولكنه جاء في بعض الروايات، وهذا على طريقة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يذكر الحديث بالترجمة وهو لا يدل أو لا ليس فيه ما يطابق الترجمة، لكن في بعض الطرق الأخرى التي جاءت في الصحيح ما يطابق الترجمة، أنه في بعض الحديث أنه استقبل القبلة وقلب ودعا، يعني دعاه مستقبل القبلة، وإذا فهو عليه السلام دعا للاستسقاء مستقبلا الناس مستقبلا القبلة ودعا وهو مستقبل القبلة. قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. نرى بعض الأئمة لما يخطب يستقبل القبلة بعد من كم الخطبة يعني يغلب الرجال ثم يستقبل القبلة ويدعو سرا بينه وبين الله. هذا هو لأنه يعني هو يدعو في الخطبة غير الناس ويسمعون ويؤمنون ثم يعني هم يتحولوا هم يدعون وهو يدعو يستقبل القبلة ويدعون ثم يدعو لنفسه. شيخ بعض الناس يعني يعتقد أنه ما هناك دعاء إلا وهو رافع اليدين يعني ما يدعو إلا إذا كان هو رافع يده. أي دعاء يعني؟ أي دعاء يعني اللي يبقى قلب الصلوات خصوصا لأن عند عادة كبيرة نعم ما رفع يده يعني هذه الحديثة من الحديث الرأي يعني فيها دعاء لعلهم تعودوا على هذا الحديث اللي الشر اللي يبقى قلب الصلوات